أما بعد، فهذا المجلس 51 في مدارسة كتاب السنة ابن أبي عاصم النبيل الحافظ رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على الباب 200. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية ووكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا أبو بكر، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رياح بن الحارث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: عن أبي أيوب الأنصاري. هنا عندي الأنصاري، لا صح، أبي أيوب ممنوع من الصرف. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن نشيط عن جميل بن عمارة الوالبي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو آخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حسين بن حسين قال: حدثنا رفاعة بن إياس الضبي عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه قال لطلحة رضي الله عنه: انشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: ذكر بريدة رضي الله عنه أن معاوية لما قدم نزل بذي طوى فجاء سعد فأقعده على سريره فقال سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: حدثنا محمد بن أبي غالب قال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن سليمان بن قرن عن أبي إسحاق قال سمعت حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث برواياته عن بريدة وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس وعن أبي أيوب وعن طلحة وعن عبد الله بن عمر وعن جندب بن جنادة رضي الله عنهم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل علي، وهذا الذي يؤمن به أهل الإيمان أن علي رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن فضلائهم، بل هو رابع أربعة في الفضل ورابع أربعة في الخلافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد علي: من كنت مولاه، أي محب له يحبني ويتولاني فعلي مولاه، أما أن يتولى رسول الله ولا يتولى علي فهذا لا يتأتى، وهذا رد على النواصب الخوارج. والحديث في فضل علي رضي الله عنه، وقد سبق له نظائر ويأتي له نظائر. وعلي رضي الله تعالى عنه تطرف فيه طائفتان، فالروافض غلوا فيه غلوا حتى رفعوه عن منزلته وقدره، وهم في غلوهم فيه في مراتب. فعامة الاثني عشرية وعامة الروافض يعتقدون عصمته، أنه الإمام المعصوم المنصوص على إمامته بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وغلاة الروافض كالباطنية بفرقهم إسماعيلية ودروزا ونصيرية وقرامطة وحشاشين وديصانية، فيعتقدون أن عليا إله يدعى ويستغاث به وأنه يرجع. وعقيدة الرجعة عند الروافض بحسب اعتقادهم، فأما غلاة الروافض فإن عليا يرجع في آخر الزمن، ينزل إلى الأرض بعدما ارتفع منها، ولهذا قالوا إنه يسكن السحاب، فالرعد صوته والبرق صوته يسوق بها السحاب. وعامتهم يعتقدون الرجعة في الإمام الغائب محمد بن حسن الذي دخل السرداب عام 255، هذا الذي يرجع عند عامة الروافض. طائفة ثانية قابلتهم في غلوهم في ذم علي، وهم النواصب والخوارج الذين كفروه والذين بدعوه، حتى إن علي رضي الله عنه كان يصلي مرة صلاة الفجر الكوفة، فدخل خارجي وعلي يصلي الصلاة، فرفع الخارجي صوته قارئا قول الله جل وعلا من آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعرض بعلي رضي الله عنه أنه أشرك وكفر. قالوا فأجابه علي رضي الله عنه وهو يقرأ في الصلاة بآخر آية في الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وتوسط في علي أهل الإيمان أهل السنة والقرآن، فاعتقدوا له فضله ومكانته ومنزلته، وجعلوه رابع الأربعة في الفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رابعهم في الخلافة. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغلو هاتين الطائفتين في علي: إن لك في عيسى بن مريم مثل. بهتته النصارى حتى اتهموا أمه بالزنا وغلت، بهتته اليهود حتى اتهمت أمه بالزنا وغلت فيه النصارى حتى قالوا فيه ما قالوا. وقد نظم القحطاني أبو عبد الله هذا الاعتقاد في علي في هذين البيتين، لما قال: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وهم الخوارج، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم الروافض. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: حدثنا سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه رضي الله عنه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بضرة الشجرة بخم وهو آخذ بيد علي فقال: أيها الناس، ألستم تشهدون أن الله ربكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: وإن الله ورسوله مواليكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ وإن الله ورسوله مولياكم، على التثنية. نعم. مولاكم. ها؟ مولاكم لا، الصحيح مولاياكم الله ورسوله. نعم. وإن الله ورسوله مولاياكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فإن هذا مولاه. وهذا كان في يوم الغدير، وهو غدير خم، وهو غدير في ما بين المدينة ومكة في وادي حديد، وقد عرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم انقلبه من حجته حجة الوداع، فبات في الغدير ليلة 18، دل على أن الغدير يبعد عن مكة 4 أيام، لأن مضيه عليه الصلاة والسلام من مكة بعد الهجرة بعد الحج حجة الوداع إلى المدينة كان في صبيحة يوم 14، حيث صلى بالناس صلاة الفجر في الحرم. تقول أم سلمة: فطفت من وراء الناس وكنت شاكية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور. هذا يوم 14 و15 و16 و17 ويوم 8، وبات ليلة 18، بات في هذا الغدير، يعني 4 أيام 4 مراحل، تقريبا 160 كيلا. فلما أصبح على هذا الغدير قال حديثه المشهور: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، ألا إني أوصيكم الله في وفي أهل بيتي. وقال: إن الله ورسوله مولاياكم، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. أصل الحديث عن زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وهذه من زياداته في هذا الحديث في هذا الرواية وهي صحيحة. وليس في هذا اليوم كما تزعمه الروافض غلاة وعامة أنه أوصى فيه بالخلافة لعلي وبالإمامة لعلي، هذا كذب محض وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي بذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما أحاديثه المنقولة في أنه أوصى لعلي بالإمامة في هذا اليوم يوم 18 أحاديث موضوعة باطلة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتخذ الروافض هذا اليوم يوم عيد، يسمونه يوم عيد الغدير، لأن دين القوم مبني على الكذب والافتراء، لا على الله فقط ولا على الرسول، بل حتى على أئمة آل البيت. ونحن نقول: لو كان علي هو المنصوص على إمامته أكان هذا أمر يخفى أو يظهر؟ إما أن يخفى فلا عبرة به، هذا من ناحية النظر العقل، وإن كان ظاهر لما لم ينقله إلا أنتم. ثم لو كان علي، وهذا أمر ثاني، هو المنصوص على إمامته، فهل الإمامة أمر اختياري أو أمر إلزامي من الشارع سبحانه وتعالى؟ فإن كانت اختياريا وهذا باطل، وإن كانت إلزامية لما لم يطلبها علي وهو أشجع الناس وأقواهم، رضخ لأبي بكر فبايع له، ولعمر فبايع له، ولعثمان فبايع له في تمام 25 سنة، لم يطلب الخلافة لنفسه. فلما نازعه أهل الشام في خلافته لما انعقدت له بعد عثمان قاتله ولم يستسلم، فهذا مما يبين أعظم بيان من ناحية النظر والدليل العقلي على بطلان هذا القول وهذا الزعم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد العلي عن عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال زيد بن أرقم لأنه ممنوع من الصرف على وزن أفعل. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا أصل الحديث زيد في صحيح مسلم، لكن هذه الرواية ليست على شرط الإمام مسلم، لأن فيها ميمون أبو عبد الله وهو مولى سمرة قد ضعفوه. نعم. لكن الحديث في نفسه صحيح. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه هذا مولاي من أنا مولاه أو ولي أو ولي من أنا مولاه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن كامل بن عن كامل بن عن كامل أبي العلاء عن كامل الجحدري أبو العلاء كامل الجحدري. نعم. عن كامل ابن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث يحكم عليه العلماء بالتواتر، قالوا رواه نحو من 20 من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذا الحديث ثابت لا ينكره أهل العلم، بل ينزلونه المنزلة اللائقة الحقة به من غير غلو الروافض ومن غير تنقيص الخوارج. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان يعني الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعطية هو العوفي، والأعمش هنا عنعنه عن عطية، هذه علتان، عنعنة الأعمش وعطية هو العوفي، وقد ضعفوا، لكن الحديث ثابت فشواهده سبقت ويأتي. نعم. قال حدثنا أبو موسى الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال حدثنا فطر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم. قال فمن كنت وليه فهذا وليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب عن فطر عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عاصم بن مهجع قال حدثنا يونس بن أرقم عن الأعمش عن أبي ليلى الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا من رواية علي، ولا يضيره أن يروي هذا الحديث لأنه استفاض من غيره، لكن في هذا الإسناد علتان، أبو إسحاق هو السبيعي وقد عنعنه، وفطر وهو ابن خليفة وقد ضعفوه، ولا يضره لأنه توبع على ذلك وله الشواهد الماضي ذكرها. نعم. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني أبو عبد الرحمن الكندي. كذا أبو عبد الرحمن عندك؟ أبو عبد الرحيم. أيه نعم أبو عبد الرحيم، وقد استجهلوه رحمه الله. نعم. قال حدثني أبو عبد الرحيم الكندي عن زاذان قال شهدت علي رضي الله عنه بالرحبة فقال أنشد الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير بخم لما قام فقال 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. والرحبة هي رحبة الكوفة أي من ظاهرها، وقد شهد له الصحابة 13 وهو رابع عشرهم بهذا الحديث، وذلك لما نيل منه رضي الله عنه. وهذا فيه رد ضمني عن الخوارج الذين أبغضوا عليا، فإبغاضهم وبغضهم عليا ينقص محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يحققوا هذا الأصل أن يوالوا عليا كما والوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التولي خاص بعلي يلحق به غيره من أهل البيت بعموم الأحاديث الأخرى، لكن هذا اللي في الحديث هذا خاص بعلي. وهذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الخلاف الذي يقع والافتراق الذي يصير في هذه الأمة، ولهذا قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وسبق من خصائص علي أنه ابن عم رسول الله، وأنه في كفالته، وأنه زوج بنتي أي ختنه، وأنه خصه بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنه بمنزلة هارون من موسى من النبي عليه الصلاة والسلام بالأخوة الإيمانية، إلا أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فضائل علي كثيرة هي التي يسميها العلماء بخصائص علي، بخصائص علي. وأصل التصنيف في الخصائص لا غضاضة فيه، إنما الذي فيه الغضاضة هو تفضيل علي على عثمان، هذا الوصف الذي أطلق العلماء على من فضل علي على عثمان من غير أن يقولوا بأن عثمان لا يستحق الخلافة. فالقائلون بالتفضيل يعتقدون أن عثمان أولى بها، لكن في الفضل قالوا علي أفضل. هؤلاء هم الذين اتهموا في تاريخ علماء الحديث بالتشيع. فإن زعم الزاعم أن عليا أفضل من الشيخين فهذا شيعي غالي، ويطلق عليه الذهبي الحافظ للميزان ميزان الاعتدال بأنه شيعي محترق، لأنه خالف الأدلة الدالة على فضل الشيخين على علي. ثم إن هذا التفضيل لعلي على عثمان اندثر فلا عبرة به ولا بقاء له ولا أثر، وبالتالي فلا يعول عليه. قد انعقد الإجماع بعد ذلك على أن فضل هؤلاء الأربعة كفضلهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا الترتيب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبي عن الأجلح عن طلحة بن مصرف نعم قال سمعت المهاجر بن عميرة أو عميرة بن المهاجر يقول سمعت عليا رضي الله عنه ناشد الناس على المنبر من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، فقام 12 رجلا فقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال قام علي رضي الله عنه على المنبر فقال أنشد الله رجلا ولا أنشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم غديركم فقام ستة من هذا الجانب وستة من هذا الجانب فقالوا نشهد إنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا شريك قال قلت لأبي إسحاق أسمعت من زيد بن أرقم هذا؟ أسمعت؟ قال قلت لأبي إسحاق أسمعت من زيد بن أرقم هذا؟ قال نعم يريد من كنت مولاه. قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدفعن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ثم يفتح الله على يديه. قال عمر فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ وتطاولت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي فدفع إليه اللواء. نعم. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين واللفظ ها هنا الذي ساقه المصنف مما رواه مسلم في إحدى رواياته لهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطاولوا لها وممن تطاول لها عمر لا حبا في الإمارة ولكن لينال هذه الرتبة أنه يحب الله ورسوله هذا واحد أنه يحبه الله ورسوله هذه الثانية الثالثة أن الله يفتح على يديه. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قيل يشتكي عينيه يا رسول الله لرمد بها أو بهما. قال فأمر به فأتي فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع فدفع إليه الراية وقال انفذ على رسلك انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي اليهود في خيبر ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنفذ علي رضي الله عنه وانتدب له مرحبا وهو فارس يهود متبخترا أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح بطل مجربا. فخرج إليه علي رضي الله عنه متمثلا بقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا أكيلهم بالصاع كين السندر. وهذا الحديث فيه فضل علي في هذه الأمور الثلاثة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأن الله يفتح على يديه وكان ذلك. وقد أورد شيخ الإسلام الشيخ المجدد هذا الحديث في كتاب التوحيد في أي باب يا ترى؟ آية مطلق وش ساقا؟ يا أخانا أحسنت. أورده الشيخ في أوائل كتاب التوحيد في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأن عليا أمر بأن يدعوهم إلى الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ويخبرهم بحق الله تعالى في الإسلام وهو التوحيد. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله في انتقائه للأحاديث والآيات واستدلاله بها. نعم. قال حدثنا وهبان بن بقية قال حدثنا خالد عن سهيل مثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن عوف عن ميمون أبي عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن خيبر ناجى أهل الحصن بعضهم في بعض وفزعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، حصن خيبر ما هو بحصن واحد، وإنما خرجت هنا مخرج الجنس، هي عدة حصون، كل حصن على جبيل على أكمة، وأشهر هذه الحصون وأمنعها والذي لم يزل باقي إلى الآن حصن الكتيبة، وهو كتيبة مرحب، وهذه الحصون متفاوتة متفرقة، شيء بينها وبين الثاني كيلو، شيء بينها وبين الآخر نصف كيلو، والمزارع بينها. فنزل النبي في ساحته، ولهذا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس، نزلوا من حصونهم إلى مزارعهم وهي في باطن الأرض، فلما رأوه قالوا محمد الخميس، والخميس هو القتل. فدفع الراية صلى الله عليه وسلم إلى علي فنفذ بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، أنفذ على رسلك بتؤده لا بتبختر وتعاظم، وإنما بتؤدة، لأن أهل الإسلام دعاة هداية، ولو كان المدعوون من أخبث وأردأ خلق الله عز وجل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان الغد تبادر لها أبو بكر وعمر، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء، فنهز بالناس فلقي مرحبا وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب، أمني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، أطعن أحيانا وحينا أضرب. يعني بين طاعن وبين ضرب، لكن هذا ما يمشي عند علي. خرج إليه رضي الله عنه ولم ينتدب له أحد، وهذا من شجاعته وبسالته، متمثلا أنا الذي سمتني أمي حيدرة، هو ما سمت أمه حيدرة، لكن من باب الانتخاء في هذا الموضع، وحيدرة اسم من أسماء الأسد. شاك السلاح، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. قالوا فاختلف ضربتين، فضربه علي رضي الله عنه حتى شقه نصفين وندر سيفه في الأرض. قالوا إن مرحبا لما ضربه علي هذه الضربة صرخ صرخة عظيمة أرعبت قلوب اليهود، وكانت من أعظم أسباب فت عزيمتهم وانهزامهم واستسلامهم. اللهم المستعان. نعم. فتلقاه علي رضي الله عنه فاختلف ضربتين، فضربه على هامته ضربة سمع منها أهل العسكر صوته، وعض السيف بالأرض، فقال وما تتام آخر الناس حتى فتح الله لأولهم. يعني ما أمداهم التامون إلا وقد فتح الله خيبر لأولهم من أثر هذه الضربة التي سرخ منها مرحب، ومن قتله أيضا. نعم. قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا يزيد بن زريع عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قال لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فدعا عليا فعقد له الراية فسار علي رضي الله عنه وتلقاه مرحب فقتله وفتح الحصن. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. والحديث إلا أنه لا نبي بعدي. طريقة المصنف أنه رجع إلى هذه الرواية مع عندما ذكر في أولها ما ذكر، فإما أنه تحصل له رواية أخرى أو أنه أراد أن يبيض فلم يضم هذه إلى مضموماتها في أول الباب. هذه طريقة مستساغة عند الرواة في التصنيف في السنن وفي الأسانيد، لا غرض فيها والحمد لله. وتكثير الروايات وحشدها ليقوي بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد المؤمن ابن عباد العبدي قال حدثنا يزيد بن معن قال حدثنا عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وش مناسبة هذا الحديث؟ هاي شيخ صالح بيان منزلة لا له مناسبة ها؟ في تبوك لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أهله وعلى المدينة تطاول المنافقون وأشاعوا هذه الشائعة قالوا ما خلفه في المدينة إلا استنقاصا له واستثقالا استثقله واستنقصه. شاع بها المنافقون في شائعتهم وفي تداولهم لهذا الكلام، بلغ ذلك علي فتبع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه تبعه إلى أرض الجرف وهي ملتقى أودية المدينة في الجهة الشمالية أرض سبخة تكون غرب جبل أحد، فقال يا رسول الله إنهم يقولون إنك ما خلفتني إلا استنقاصا لي واستثقالا وتخلفني في النساء والذرار والصبيان، فأكذبهم عليه الصلاة والسلام وقال ارجع وكن حيث أمرتك واخلفني في أهلي وأهلك وفي المؤمنين، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فجاءت هذه الحادثة بهذا الفضل. ما منزلة هارون من موسى؟ هو فإن هارون أخو موسى وموسى الأكبر، لكن هارون نبي رسول وعيسى وعلي رضي الله عنه ليس بنبي ولا رسول بقوله إلا أنه لا نبي بعد أي لست نبيا ولم تشركني في النبوة كما شرك هارون موسى عليهم الصلاة والسلام. وموسى وهارون رسولان لأن الله بعثهما إلى هذا الكافر الطاغية أطغى أهل الأرض وأكفره إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لكن فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الأرقم قال أتينا المدينة أنا وأناس من أهل الكوفة فلقينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال كونوا عراقيين قال وكنت من أقرب القوم إليه فسأل عن علي رضي الله عنه قال كيف رأيتموه هل سمعتموه يذكرني قلنا لا أما باسمك فلا ولكن سمعناه يقول اتقوا فتنة الأخنس فقال أسماني قلنا لا فقال إن الخنس كثير ولكن لا أزال أحبه بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه بالبراءة ثم بعث عليا فأخذها منه فرجع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بالبراءة ثم بعث عليا فأخذها منه فرجع أبو بكر كاتبا فقال يا رسول الله فقال لا يؤدي عني إلا رجلا مني قال وسدت أبواب الناس التي كانت تلي المسجد غير باب علي رضي الله عنه فقال العباس يا رسول الله سددت أبوابنا وتركت أبواب علي وهو أحدثنا فقال إني لم أسكنكم ولا سددت أبوابكم ولكني أمرت بذلك فقال في غزوة تبوك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنك لست بنبي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي أبا بكر يحج بالناس عام 9 من الهجرة ثم أردفه بمن بعلي يقرأ عن الناس براءة فقال أصير كاتبا قال لا يؤديها أي براءة سورة براءة إلا رجل مني وبعث مع علي أبا هريرة يناديان في الموسم بسورة براءة وفيها ألا يحج بعد هذا العام مشرك قالوا وهذا وجه أنه لم يحج على الفور تلك السنة عليه الصلاة والسلام مع أن القول الصحيح أن الحج يجب على إيش على الفور لمن اكتملت له شروطه الحج واجب عليه على الفور ولم يحج تلك السنة لئلا يرى مظاهر الشرك ولهذا بعث عليا ينادي في الموسم بسورة براءة فسيحوا في الأرض 4 أشهر وأذان من الله ورسوله للمشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله ونادى مع علي بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. الخصيصة الثانية أنه سدت أبواب الناس إلا باب أبي بكر وباب علي باب أبي بكر ثبت في الصحيحين وفي هذا الرواية باب علي فلما شره بذلك العباس رضي الله عنه قال إني لم أسكنكم ولا سددت أبوابكم ولكني أمرت بذلك ثم قوله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. نعم. الصحيح ثابت ولا كافر؟ لا الصحيح ثابتا. نعم من الكبت وهو السكوت. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب مثله إلا أنه قال ابن الأريقب. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن أبيه عن ربيعة الجرشي قال ذكر علي رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه وعنده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له سعد أيذكر علي عندك إن له لمناقب إن له له لمناقب أربعة، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من كذا وكذا. ذكر حمر النعم، قوله لا أعطين الراية، وقوله لأن يكون لي واحدة منها أحب إلي من كذا وكذا، ذكر حمر النعم، لو أن لي واحدة منها خير لي من حمر النعم، وهي أطيب وأزكى وأنفس ما للعرب. نعم. ذكر حمر النعم، قوله لا أعطين الراية، لا ما هو بذكر بل ذكر على البناء للمعلوم. نعم. ذكر حمر النعم، قوله لا أعطين الراية، وقوله بمنزلة هارون من موسى، وقوله من كنت مولاه، ونسي سفيان الرابعة. والرابعة كما سبقت في الأحاديث، إما أنه إرساله ببراءة، أو أنه إذنه بأن يفتح بابه على المسجد. وغرفة وحجرة علي تقع شمال حجراته عليه الصلاة والسلام، إذا تفتح على المسجد من أي ناحية؟ ها؟ لا، في شمال الحجرات. ها؟ تفتح إلى المسجد من ناحية المسجد الغربية، هي شرق المسجد كحجرات عليه الصلاة والسلام، وتفتح على الناحية الغربية، يعني يكون المسجد غربها، وهذه الحجر وحجرة علي كحجرة النبي شرق المسجد. نعم. قال حدثنا أبو بكر وأبو الربيع قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني. من أبو بكر ومن أبو الربيع؟ يا شيخ نايف، أبو بكر شيخ ابن أبي شيبة، وأبو الربيع الزهراني كما سبق في الأسانيد، وهما من شيوخ مسلم كما سبق، وهذا في علو إسنادي الحافظ ابن أبي عاصم النبي. نعم. قال حدثنا أبو بكر وأبو الربيع قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عبد الرحمن بن سابق قال قدم معاوية رضي الله عنه في بعض حاجاته، فأتاه سعد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في علي رضي الله عنه ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولأعطين الراية. وهذا الحديث وقع بعد موت وقتل علي، لما قدم معاوية المدينة، إما أنه حاجا أو معتمرا، لقيه سعد بن أبي وقاص، وكان قد اعتزل في مزرعته، ومزرعته بالعقيق الآن استوعبت عليها الجامعة الإسلامية في المكان الذي بينها وبين الأمارة أو سكن الأمير، فيه أنه بين فضل علي لمعاوية، وأن سعدا على فضيلته وهو من العشرة تمنى أن له واحدة من هذه بحمر النعم، وفيه حلم معاوية وإذعانه لفضل علي. وما شأن علي مع معاوية إلا كما قال الله جل وعلا في أمثالهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في هؤلاء الأكابر والأماثل من الصحابة والقرابة رضي الله عنهم. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه. المصنف ذكر فضائل الأربعة، ثم سيذكر فضائل من الستة، وهم بقية العشرة، وهذا مهم وباب جليل من أبواب الإيمان، وهو اعتقاد الإنسان فضل هؤلاء الصحابة وتقدمهم وسابقتهم. وقد ذكرنا غير مرة أن طبقات الصحابة في الفضل متفاوتة، كما جاء ذلك في الأدلة في القرآن وفي آية سورة الحديد وغيرها، وآية براءة لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يعملون تحت الشجرة، في سورة الفتح وفي الأحاديث الكثيرة. فأفضل الصحابة قاطبة المهاجرون ثم الأنصار، كما رتب فضل هؤلاء على هؤلاء. وعند التفصيل أفضل الصحابة السابقون الأول من المهاجرين، وهم كل من آمن وهاجر قبل بدر. يليهم السابقون الأول من الأنصار، كل من آمن وناصر قبل بدر، لأن بدرا فاصلة. ثالثا من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية. ثالثا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. رابعا من آمن من المهاجرين بعد الحديبية وقبل الفتح. خامسا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل الفتح، لآية الحديث. وممن آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية الأصيرم عمرو بن قيس الأشهلي، فإن بني عبد الأشهل من الأوس كلهم آمنوا قبل بدر إلا الأصيرم لم يؤمن، وقد آمن قومه كلهم حتى جاء المشركون عام قابل من بدر عام أحد، فخرج الأصيرم في الضحى من النهار فقال له قومه بنو عبد الأشهل: أحمية يا أصيرم أم نصرة لله ورسوله؟ فقال رضي الله عنه: بل نصرة لله ورسوله، وقاتل وقتل قبل أن تزول الشمس. قاتل قبل أن تزول الشمس فقتل، أسلم ثم قتل شهيدا. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله له: عمل قليلا قال عمل قليلا وأجر كثيرا ولم يسجد لله سجدا، رضي الله عنه. يلي هؤلاء من آمن من المهاجرين بعد الفتح، لأن الفتح انقطعت به الهجرة من أين؟ من مكة لا من غيره. ثم يليهم من آمن عموما من المهاجرين والأنصار بعد الفتح، ومنهم من يسمون بالطلقاء، كلهم لهم شرف الصحبة لكن يتفاوتون في فضلها، رضي الله عنهم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية براءة: والسابقون الأولون. هذه الكلمة لها مفهوم، إذن هناك آخرون وهناك غير السابقين. نعم، لأنهم أفضل الصحابة بالإطلاق، كلهم من المهاجرين. هؤلاء العشرة كلهم مهاجرون، هؤلاء العشرة كلهم من السابق: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم هؤلاء الستة، وعقد أهل السنة فيهم أنهم متساوون في الفضل. نعم، لبعضهم خصائص على بعض: الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك وأبو عبيد عامر بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء العشرة، هؤلاء هم أفضل الصحابة بالإطلاق، ولهذا نص على أسمائهم أنهم في الجنة، رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال: استأذن قاتل الزبير على علي رضي الله عنه، فقيل قاتل الزبير، فقال: ليدخلن قاتل بن صفية النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين أتى علي بأنه في النار؟ لأنه قتل مؤمنا، لا بل وليس من أحد المؤمنين، بل قتل أحد المبشرين بالجنة. قتل المؤمن من أكبر الكبائر بعد الشرك، فكيف بمن يقتل الزبير؟ وقالوا لأنه قتله وتاب واستأذن عليه، وقيل إنه استأذنه وقت الفتنة في مثل الخوارج فلم يأذن له علي، وقال إن قاتل ابن صفية، وصفية هي أمه، نسبه إلى أمه لا مخالفة للقرآن، ولكن لأن أمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وقد ذكر بعض العلماء أنها هي الوحيدة التي آمنت من عماته صلى الله عليه وسلم، وهذا القول وإن كان فيه ما فيه لكن المجمعون أجمعوا على أن صفية مؤمنة. وأما فيما يتعلق بأروى وغيرها فقد اختلف في إيمانهم، مع ترجيح ابن القيم في زاد المعاد أن أروى ممن آمنت، وقال إن صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواري وهو خواص أصحابه، وإن حواري الزبير. من خصائصه أن النبي فداه بأبيه وأمه، ولم يفد نبينا أحدا بأبيه وأمه إلا اثنين، الزبير وسعد بن مالك بن أبي وقاص، فهذان الصحابيان فداهما بأبيه وأمه. نعم سم. جزم من شيخ علي رضي الله عنه. نعم على جهة الوعيد، هو على جهة الوعيد. نعم. ما يؤخذ منها أنه إذا يعني قول الصحابي إن جزم بأمر أنه لا حكم الرفع؟ لا، لأن الجزم هنا يحتمل أمرين، إما على جهة الوعيد بدخولها على قدر ذنبه، أو على جهة أنه يدخلها مخلدا في النار، فهذا محتمل، الاجتهاد فيها محتمل، لأنه قتل من بشره النبي بالجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. عاصم هو ابن أبي النجود، وزر بن حبيش. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا أصله في الصحيحين. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمك الله رضي الله عنهما، لأن عبد الله صحابي، فإن عبد الله بن الزبير بن عوام أول مولود للمهاجرين في المدينة. نعم. عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قريضة فداك أبي وأمي. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وكان يوم قريضة متى؟ متى كان يوم قريضة؟ اليهود في المدينة ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة، وكل قبيلة أجليت إثر غزوة لأثر الحقد والغل في قلوب اليهود، فبنو قينقاع أجلوا من المدينة بعد إيش؟ بدر. وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريضة بعد الأحزاب. وكانت الأحزاب في السنة الخامسة، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما فرق الله عز وجل أهل الأحزاب، من المتحزبون؟ قريش ومن معهم من ثقيف وهوازن وغطفان واليهود، هؤلاء المتحزبون. لما فرقهم الله قال صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل: أوضعت السلاح يا محمد؟ فإن والله لم نضع السلاح. فأمر أصحابه أن ينهجوا إلى بني قريظة، فقال: لا يصلين أحدكم إيش العصر إلا في بني قريظة، استحثاثا له. في حصار بني قريظة قال له عليه الصلاة والسلام للزبير: فداك أبي وأمي، كما قال لسعد بن مالك بن أبي وقاص يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وفيها نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ، قد جيء به محمولا على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوضهم، قال: ننزل على حكم سعد، وأنه بجاملهم لأن قريظة حلف للأوس. فجيء بسعد وقد رمي بسهم غرب فأصاب كاحلة، جيء به مريضا محمولا، وعمر سعد بن معاذ وقتها 36 سنة. فلما جيء به قال عليه الصلاة والسلام قد أقبل محمولا على الحمار: قوموا إلى سيدكم، وهو سيد الأوس. والسيادة هنا لم يسمعها سعد، وفيها المسألة الجليلة من مسائل الاعتقاد في إطلاق السيد على البشر، وأنها تجوز على الصحيح بشرطين: أن يكون أهلا لها، وأن لا يواجه بها. فإن النبي لما وجه بأنه سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى. فأنزلوه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء، وأشار إلى بني قريظة، قد نزل على حكمك يا سعد، فبما تحكم فيهم؟ فحكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل منهم المقاتلة، وأن تسبى الذراري وتغنم الأموال. فقال: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، في رواية من فوق 7 سماوات. فكشف. كيف يعرفون البالغ؟ بإنبات شعر العانة، فمن رأوه منبتا قتلوه، لأنه بالغ. ما قالوا سن الرشد، ما سن الرشد، الخرابيط التي يخربط بها الناس اليوم. ورفعوا عن محمد بن كعب القرظي ثوبه ولم يكن قد أنبت، فكان هذا من رحمة الله به، فكان صحابيا مؤمنا آمن. عبد الله بن الزبير هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. من العبادلة الأربعة؟ هيا عبد الله بن عثمان، عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن مسعود. أما الثلاثة فأصبت، وأما الرابع فغرزت. العبادة الأربعة هم من اسمه عبد الله من صغار الصحابة، وليس في الصحابة صغير: عبد الله بن عمر، وعبد الله أولهم عبد الله بن عمرو بن العاص، أنا رتبهم أحسب سنيا، ثم عبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عباس، وأصغرهم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. هؤلاء العباد لها الأربعة من الصحابة. خرج عبد الله بن حذافة، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله أبو بكر بن أبي قحافة، لأنهم هؤلاء من الجلة رضي الله عنه. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج وابن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير وابن عمتي. اللهم صل وسلم. ذكر فيه الخصيصة الثانية أنه ابن عمته صفية. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال أشهد على جابر بن عبد الله يحدث أنه لما أشهد على جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أنه لما كان يوم الخندق رضي الله عنهما. نعم. قال أشهد على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه كان لما كان يوم الخندق واشتد الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير رضي الله عنه فجاء بخبرهم ثم اشتد الأمر فقال ألا رجل ينطلق إلى بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلق الزبير رضي الله عنه فجاء بخبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. اللهم ارض عنه. وهذا يدل على شجاعته وبسالته، وكان شديدا، وكانت زوجته من أسماء رضي الله عنها، وهي ذات النطاقين، وتحملته. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم والزبير غيور تخبأ لها في إحدى السكك، وكانت تحب أن تصلي في المسجد، فلما أقبلت من صلاة الفجر تخبأ لها الزبير، فلما جاوزته ضرب على عاجزتها يريد إيش؟ ألا تخرج إلى المسجد، لكن لا يستطيع أن ينهاه، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فرجعت رضي الله عنها وهي تسترجع أو تحوطل، ولم تخرج بعدها إلى المسجد، فسألها الزبير لما لم تخرجي كما كنت تخرجين؟ قالت إن الناس قد فسدوا. اللهم استعان. نعم. قال ابلع العافية يا شيخ صالح، ابلع العافية. وين لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إلى مشاكل المقعد. لا، ما يحرم دخولهن المساجد، لكن إذا أتت المسجد متعطرة أو استجلبت فتنة تمنع لأجل الفتنة، ما هو لأجل دخول المسجد. لا، ولهذا صلاة المرأة مع الجماعة ليست واجبة وإنما مستحبة، فصلاتها في بيتها أفضل. نعم. الله الله، بل صلاتها في بيتها في مكة أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. شفت الحجر الأسود؟ صلاتها في بيتها في الفندق ولا في شقتها في مكة خير لها من صلاتها عند باب الكعبة وعند الحجر الأسود. لعموم الحديث صلاة المرأة في بيتها خير، في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. المسجد هنا بآل الاستغراقية، تشمل جميع المساجد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في يوم بارد، قال فجئت ومعه بعض نسائه في لحافه، قال فأدخلني في لحافه. هذا فيه إشكال، وعلته كما ذكر رحمه الله إسحاق بن إدريس شيخ المصنف، لكن إن ثبت فلكونه صغير عند الله بن الزبير وقتها صغير، وهذا من مداعبة الصغير، ويحتمل هذا في أنه قبل تمييزه، لأن التمييز عند العلماء اختلفوا هل هو سبع أو ثمان، وكان شيخنا الشيخ ابن باز يرجح أن التمييز للصغير هو سبع سنين استئناسا بالحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. والله أعلم. نعم. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني نمير بن يزيد القيني قال حدثني أبي قال حدثني قحافة بن ربيعة قال أخبرني الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في مسجد المدينة، فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد، قال فقال ذلك ثلاثا فلم يتكلم منهم أحد، قال فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه وما أحد يمشي حتى حبس عنا خيل وما أحد مشى حتى حبس عنا خيل المدينة نخله، وافضينا إلى أرض براز فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفرين بثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الفرق، فلما دنونا منهم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهام رجله خطا فقال اقعد فيها في وسطها، فلما جلست فيها ذهب عني كل شيء كنت أجده. وهذا الحديث إن ثبت على ما فيه من العلل لكن يدل على شجاعته، وأنه لقي هؤلاء الرجال من الجن المؤمنين خارج المدينة في أرض براز، أرض ظاهرة بعيدة عن المدينة وبعيد عن نخلها، وذكر في صفاتهم مستنفرين بثيابهم يعني متغطين، غطوا ثيابهم وهم رجال طوال كالجن كالرماح. وهذه إحدى المواضع التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحدثهم، وأول ما لقي في رجوعه من الطائف قبل الهجرة لقي نفرا من جن نصيبين مدينة في جنوب تركيا أهلها أكراد، لقيهم مهاجرين أو مسافرين يريدون اليمن، فسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن واجتمعوا إليه، وهم الذين أنزل الله فيهم الآيات من سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآيات. وهذا فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول إلى الإنس والجن، رسول إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن جميعا صلى الله عليه وسلم. وفيه شجاعة الزبير وقوله لما خط بإبهامه خطا وقال للزبير اقعد في وسطها ليزول عنه هذا الفرق وهذا الخوف، فلما رآهم أصابته الرعدة الشديدة من الخوف على شجاعته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخوف حتى إن رجلاه لا تقلانه من الفرق. هذا اللي تقولون أنتم في كلامكم المعتاد سقط قلبه برجله أو جئتهم مركب، أي لا تقله رجلاه من شدة الخوف. نعم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن خالد قال قدم علينا شيخ من الموصل فحدثني أنه صحب الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض أسفاره قال فأصابته جنابة بأرض قفر فقال لي استرني فسترته فأصابته جنابة بأرض قفر فأصابته يعني ما فيها حصى ولا فيها جبال. نعم. فأصابته جنابة بأرض قفر فقال لي استرني، فسترته فحانت مني التفاتة إليه وهو يغتسل، فرأيته مجدعا بالسيوف. فقلت له والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال وقد رأيت ذاك مستغربا. قال وقد رأيت ذاك؟ فقلت نعم. قال أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وهذا فيه شجاعته وبسالته، وأن هذه الجراحات التي أثرت في جسمه في ظهره وفي وركه وفي جنبه أنها من أثر جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويا لها من محمدة ومنقبة له رضي الله عنه. نعم. لا، ليس كل الصحابة حواريون، إذ الحواريون هم خلص الصحابة. ولو قلنا إن السابقين من المهاجر والأنصار هم الحواريين ما أبعدنا، ولو قلنا إن العشرة منهم ما أبعدنا، حيث خص النبي منهم الزبير. أين شيخ النظر إلى أليس نظر إلى عورة؟ ما نظر إلى عورة مغلظة، حانت منه التفاته إلى ظهره إلى وركه إلى جنبه. نعم. قال باب في فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ أوجب طلحة يعني يوم أحد. أوجب طلحة، هذا من فضائله الخاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من الكفار معه ما حصل، كسروا رباعيته وانغرست حلقة من المغفر في وجنته وسقط عليه الصلاة والسلام، وضع طلحة بن عبيد الله ظهره حتى اتكأ عليه النبي ووقف مع استبساله في يوم أحد، فقال أوجب طلحة اليوم. أوجب يعني أدى ما عليه، اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد في أحد، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض على الصخرة فلم يستطع، فبرك طلحة بن عبيد الله تحته، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره حتى جلس على الصخرة. قال الزبير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفيه ضمنا أن طلحة ممن كانوا حوله يدافعون عنه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس إذا اشتد البأس تفرقوا، لكن طلحة ممن ثبت وصبر حوله عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الغزوة كان يمر بعض الصحابة فارا ومعه جعبة سهامه، فيقول له عليه الصلاة والسلام ألقي جعبتك، وهو يناول سعد بن مالك بن أبي وقاص، يقول ارمي فداك أبي وأمي، اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في دار كرامك يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى عن عمه عيسى بن طلحة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله من الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. قال فدخل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من باب المسجد عليه ثوبان أخضران فقال هذا من الذين قضوا نحبهم. وهذا الحديث وإن كان مرسل لكن له شاهد يسوقه المصنف رواه الترمذي واستغربه. إن الله جل وعلا مدح الصحابة بقوله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قضى نحبه أي بالموت، وكان الصحابة يحبون من الأعراب جرأتهم فيسألون أشياء تلج في خواطرهم يمنعهم من السؤال منها مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره في عيونه، فيفرحون بالأعرابي يتجرأ. فقال أعرابي من الذين قضوا نحبه؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال من الذين قضوا نحبه؟ ولم يذكر ذلك أحدا لئلا يثير في الناس نوع تمايز. فدخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد عليه ثوبان أخضران فقال هذا من الذين قضوا نحبه، فهذا فيه تعيين النبي له بذلك وفيه فضيلته بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. وفيه جواز لبس الثياب الخضر. ما الثياب الخضر؟ ذكرنا أن الألوان عند الصحابة غير الألوان عندنا الآن، لأن الألوان صارت درجات. الألوان عندهم إما بياض ومنه البسوا البياض وألبسوه ثياب موتاكم، وإما أحمر. اللون الأحمر ليس اللون الأحمر الخالص لأن هذا منهي عنه. الأحمر هو اللي يسمونه الآن باللون البني، بني فاتح ولا غامق اللي هو العودي، هذا الأحمر. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء للجمع وللعيدين وللوفد. ومن الألوان الأسود، وقد كان من لباسه عليه الصلاة والسلام بل ومن راياته. ومن الألوان المزعفر والمعصفر، وكلاهما قريبان، هو اللون البرتقالي الخالص، وهذا منهي عن لبسهما في حق الرجال. قوله عليه ثوبان أخضران، ما معنى أخضران؟ هو اللون الرصاصي أو الأدهم، هذا يسمى أخضر. ويقرب هذا المعنى في تسمية العرب لألوان الإبل من هذا البهت، لكن في الأزمنة المتأخرة لا، صار عند الناس اصطلاحات زهري فوشي. وش هو الفوشي؟ تعرفه العرب. هذه من درجات هذه الألوان. نعم. لا، الأبيض دون الأصفر. الأصفر أقرب ما له إلى المزعفر هنا، لكن الأبيض الذي فيه صفرة مثل اللون اللي تسمونها البيج أو الحليبي أو شاهي حليب. هنا لبس الأصفر أو البيج من البياض، لأنه من درجات البياض، من ألوان البياض. فبعضهم الآن يقلب الإبل يقولون الأملح، يقصدونه الأسود. هذا من قلب لا، هذا من تسمية العرب للملحة السوداء من باب التفاؤل وأنها مليحة في غير الإبل، لهذا صار فيها سوادا في سنامها وأعلاها وأطرافها، يقال لها زرقاء، لون أزرق. ثم إذا جينا بعد الصفر نوعين، صفر المجاهيم وصفر المغاتيم، هذه ترى اصطلاحات للناس. قال ذكر شيخ من أهل الكوفة عن يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئون على مسألته فسأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه وإني اطلعت من باب المسجد علي ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه قال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال حدثني أبي عن جدي سليمان عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى المدينة صعد المنبر فخطب وقرأ هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية كلها فقال له رجل من هؤلاء يا رسول الله فأقبلت وعلي ثوبان أخضران فقال أيها الناس هذا منهم اللهم ارضى. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا معن بن عيسى عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة رضي الله عنه عن عمه موسى بن طلحة قال لي معاوية رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه مما عهد الله عليه. طلحة ممن قضى نحبه ممن عاهد الله عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سليمان بن أيوب ابن عيسى ابن موسى بن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال سلفي في الدنيا والآخرة وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وفي غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض ويوم حنين طلحة الجود وقال من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. اللهم ارضى عنه. هذا فيه أيوب بن عيسى بن موسى وهو مجهول كما ذكر ذلك العلماء وشواهده تدور عليه ولهذا حكمت الهيثمي قال فيهم من لم أعرفهم وفضائل طلحة كثيرة لكن قوله من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة جاء في شواهد كثيرة حديث جابر وغيره رضي الله عنهم. نعم. غزوة العشيرة هو الأصل عشيرة لا الصحيح أنها العشيرة من غزواته عليه الصلاة والسلام 18 هنا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحازمي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نحر جزورا وحفر بئرا يوم ذي قرب فأطعمهم وسقاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الفياض الفياض، أنت طلحة الفياض. أظن هكذا بالتشديد الفياض لكرم وجوده الذي عرف به رضي الله عنه. نعم. قال: وبهذا الإسناد أن طلحة اشترى بئرا فتصدق بها ونحر جزورا فأطعمهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة أنت الفياض، قال: فسمي طلحة الفياض. وهذا من فضائله، وفضائله رضي الله عنها رضي الله عنه كثير، أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وقال: أما طلحة فقد أوجب في يوم أحد. نقف على هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحشرنا في زمرة هؤلاء، نسأل الله أن يجمعنا بهم بحبنا لهم في عوالي جنانه في فردوسه الأعلى غير خزايا ولا ندام بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل رضاه علينا وعليهم لنا ولكم ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا أحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. نعم. نعم. هناك طلحة، هناك أبو طلحة. نعم. الله الله. طلحة بن عبيد الله من ذوي الجود واليسار، ولهذا تصدق على الصحابة في المواقف، ولما نزل قول الله جل وعلا: لن تنال البر حتى تنفقوا مما يحبون. هذا أبو طلحة جاء فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا مما يحبون، وإني أريد أن أجعلها صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: بل اجعلها في قراباتك. وكانت قبلة المسجد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويغتسل فيها ويتوضأ منها. أبو طلحة من الأنصار، طلحة بن عبيد الله من المهاجرين رضي الله عنه. نعم. شيخ، ما هو الذي قطعت يده؟ أبو طلحة. طلحة، لا، ما قطعت، لكنها انشلت رضي الله عنه في ذبه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو ماذا؟ هذه من أشهر صفاته. هو ما أراد الاستيعاب، إنما يذكر ما وقع له في الإسناد، لا يقصدون من ذلك أن يستوعبوا الروايات. نعم. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.